الإمام لله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طيب الإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بأربعة أشياء. الإيمان بالله عز وجل يتضمن الإيمان بأربعة أشياء: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. جيد؟ هذه أربعة. توحيد العبادة يتعلق بنوع من الأربعة المتعلقة من الإيمان بالله. صورتم الشجرة؟ يعني عندنا الإيمان بالله في ستة أركان: الإيمان بالله وملائكته كتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. ثم الإيمان بالله يتفرع عنه أربعة أشياء: الإيمان بوجوده، بألوهيته، بربوبيته، بأسمائه وصفاته. توحيد العبادة أي نوع من هذه؟ توحيد الألوهية. فتوحيد الألوهية فرع عن الإيمان بالله، فرع عن الإيمان بالأركان الستة. فإذا العقيدة الشيء العام الذي يتضمن الستة أركان، الشجرة الكبيرة. طيب، وتوحيد الألوهية الذي هو الخلاصة، الذي هو سبب بعثة الرسل، هو فرع عن فرع. توحيد الألوهية فرع عن الإيمان بالله الذي هو فرع عن العقيدة العامة، الإيمان العام. وضحت الصورة الآن؟ في إشكال؟ ها؟ غير الكتب هذه سهلة إن شاء الله. في التسجيلين مش الظهرين؟ الشيخ تكلم عن العقيدة العامة وبعدين انتقل على ما تكلم عن التوحيد. هذه سهلة إن شاء الله. طيب ده بنان الإصبع، يعني الناس تشير إليه طلبا للرفع عند الناس، يقال فلان يشار إليه بالبنان تعظيما له وإعلاء لشأنه. هو الشيخ قسم العلوم لأصول وكلمة تانية ما سمعت. طيب، علوم الشريعة عموما تنقسم إلى أصول وفروع. طيب، الأصول عادة هو عندنا يشمل أمرين غالبا، لما العلماء يقولون يعلم الأصلين، يعني أصول الاعتقاد وأصول الفقه. ثم الفروع كل ما ينبني على ذلك، الدين كله ينبني بعد ذلك على العقيدة وعلى أصول الفقه. فهذه الأصول وهذه الفروع. غيره نريد الإشكالات الأول. كيف تقسم؟ والشيخ ذكر هذا كمجرد مثال يعني ولا يشرح. أنت تقسم أنت وإخوانك يكون ذلك؟ لا، التقسيم موجود. إحنا لا، أنت قطرت مثلا في اجتهاد في الأمر؟ في أحيانا في بعض المسائل أنت تقسم لتفهم، زي كده ما تمسك الكلام تفقره تجعله فقرات، أو تقسمها تعمل قسمة معينة لأن تتصور المسائل للتصور العام. هذا الشيء. أما التقاسيم العلمية الموجودة، لأن مسألة التقاسيم ما هيش مجرد التقسيم للكلام اللي أمامك، عشان نقول هذا تقسيم علمي يعتد به، التقسيم هذا يحتاج إلى نوع شيء يسمى الاستقراء. ما هو الاستقراء؟ الاستقراء على المرور على عامة العلم كله، لذلك قليل من أهل العلم من وصف بالاستقراء. الاستقراء قال استقرأ الأدلة. ما معنى استقرأها؟ مر على ما هو موجود بين أيدينا كله، هذا لا يكون لكل أحد. لذلك التقاسيم العامة العلمية التي تدرس لطلاب العلم هذه التي تداولها العلماء، لكن أنت في قراءتك يمكن يكون لك تقسيم خاص بك. هذا التقسيم لتفهم أنت، تستوعب المسألة، أن أنت تربط الأشياء ببعضها، هذا أترك لك، لأنه هو مجرد شيء خاص بك أنت لتتذكر المعلومات وتربطها ببعضها، ليس أكثر. لكن أما بقية التقاسيم فهذا باب آخر. غير المشاكل، ما الذي أشكل عليكم في الشريعة؟ ها؟ تفضل. الشيخ ذكر جيد. لا هل بطل التفكير ان احنا ناخد مثلا نجعل وقتنا في مثلا وقت اللي هو يكون السن نشط فيه كل الحاجات الصعبه في فكره والكلام ده في التفسير الحديث ده، فاحنا عايزين نعرف ان نبتدي اكيد حاجه واحده ناخد كل ده مع بعض. طيب جميل جميل. لازم تعرفوا ان الشريط هذا الشيخ عن ماذا يتكلم؟ منهجية في الطلب. يعني ايه منهجية في الطلب؟ يعني بيضع امامك كما قلنا كده طريق، الخطة العامة التي تسير عليها. الخطة العامة هذه كيف ترتب ذهنك؟ ما الذي تقدمه؟ ما الذي تؤخره؟ الامور العامة في كل فن هي اصلا علوم الشريعة. لما نأتي نتكلم الان نتكلمك عن علوم الشريعة، ما هي؟ لما جاء انت تريد ان تكون طالب علم، يعني ايه طالب علم؟ يعني ما هو العلم الذي اطلبه؟ ماذا افعل؟ اين اذهب؟ امسك القران واجلس اقرا فيه، هذا هو طلب العلم؟ هل مثلا افتح اي كتاب من المجلدات اللي اشوفها في المكتبات واكون طالب علم؟ كيف تكون طالب علم؟ فوضع الشيخ امامك تصور العام، هذه من اهم الاشياء. في قاعده يقولون الحكم على الشيء فرع عن تصوره. عشان تحكم على شيء لازم تتصوره الاول عشان تحكم عليه. بدون ما تكون عندك صوره للشيء حكمك سيكون غير صحيح، مشوش. فالشيخ كانت مهمته أو كان ما يريده في هذا الشريط المنهجية في طلب العلم هو أن يضع لك الصورة العامة أمامك، ما هي حقيقة طلب العلم؟ ما هي فروع العلم الذي تحتاج أن تطلبه؟ كيف تفكر أصلاً إذا أردت أن تطلب العلم؟ يعني ما الذي تفعله؟ أي ماذا تقدم؟ ماذا تؤخر؟ فكان أقرب ما يكون للمحاور العامة أكثر منها للخطة التفصيلية اللي هي 1، 2، 3، 4، 5، 6. لذلك كنا نحتاج لهذا الشريط في البداية عشان يعطيك هذا التصور العام ابتداء، ما الذي أنت أو ما الذي ستقدم عليه، ما الذي تريده، ما هو الطريق العام الذي تحتاج أن تقف على أوله ثم تبدأ تضع خطواتك عليه. هذا كان النص. أما ما يتعلق بالتفاصيل والمسائل وماذا سندرس هذا يأتينا إن شاء الله. طيب قال بعد قسم الشيخ علم التوحيد الى العقيده العامه وعقيده العباده. نتكلم عن العقيده العامه وانقطع الشريعه او حصل نقص في عقيده العباده ورجع بقوله قال الدعوه اليه. حلو. طيب هذا السؤال كان قبل قليل لكن لا اشكال نعيد. نقول الايمان بالله جل وعلا يتضمن اركانا سته، اليس كذلك؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإيمان بالله يتضمن أربعة أمور: إيمان بوجوده وبألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. توحيد العبادة أين هو؟ الذي هو فرع عن الإيمان بالله، الذي هو فرع عن الإيمان عموما. هذه هي العقيدة العامة. لذلك أبواب لما أقول لك ندرس اعتقاد، ما هي العقيدة التي ندرسها؟ هي هذه الأركان وكل المسائل المتفرعة عنها. يعني لما نأتي مثلا اليوم الآخر، ما يتعلق بذكر الموت وملك الموت، ثم ما يحصل من سكرات الموت، ثم القبر وما يكون فيه، ثم البعث، ثم النشور، الصراط، القنطرة، الجنة، النار، الحساب، كل هذه الأمور هي مسائل متفرعة عن أي أصل؟ إيمان باليوم الآخر. لما نتكلم الآن عن التوراة والإنجيل والقرآن وما يتعلق بالزبور وهل صحف إبراهيم وهل صحف موسى، هل هي التوراة أم غيرها، وما هذا كله يتفرع عن الإيمان بالكتب وهكذا. فكل ما ندرسه من مسائل الاعتقاد هي مسائل مبنية على هذه الأصول الستة كلها بلا استثناء. ثم خص توحيد العبادة من بينها لأهميته، لأنه سبب بعثة الرسل وهو الفارق بين الإيمان والكفر. من تعبد؟ وصل معنا؟ يا شيخ الكتب كتب العقيدة العامة نذكرها إن شاء الله. طيب بقي أي إشكال في شيء مع في كلام الشيخ؟ أول ابتداء السؤال، هل وجدتم كلام الشيخ صعبا؟ في أحد وجد صعوبة في فهم الشيخ؟ طيب هذه أول فائدة نضعها عندنا، الحاجز الذي يضعه الشيطان أو بعض الناس أمامه. أن كلام العلماء أو أن الكلام في العلم هو طلاسم وأنك لن تستطيع أن تفهمه كل كلام فارغ. هذه القاعدة الأولى. أنتم سمعتم الآن رجلا هو ليس فقط من علماء الشريعة، هو من أصحاب التأصيل في علوم الشريعة، يعني بالعبارة كده رجل ثقيل ليس سهلا. وأظنكم لاحظتم هذا في طريقته وأسلوبه وكلامه، ومع ذلك جميعا فهمته. إذن الحاجز الذي يخوف به البعض إذا أردت أن تقرأ شيئا أو أن تدرس شيئا أو أن تسمع شيخا، يقول لك لا لا لا هذا كبير عليك، لن تفهم، لن تستطيع أن تدرك. هذا كلام خذه ألقيه في البحر، هذا كلام كله غير صحيح. أو بعض الناس يقول لك الكلام باللغة العربية يعني فيه إشكال، كلام غير صحيح. الشيخ كان يتكلم بالعامية باللغة العربية، الشيخ صالح لغته العربية فصيحة، يعني لا يتكلم بالعربية كحالنا كذا، لا الشيخ يتكلم بعربية فصيحة، الشيخ يعني ممن له اعتناء باللغة العربية، وصل له اعتناء بتفسير القرآن، يعني هو من تلاميذ الشيخ محمود شاكر. تعرفون محمود؟ من يعرف الشيخ محمود شاكر؟ الشيخ محمود محمد شاكر. هذا يا أخو مع الأسف من الناس يعني في التاريخ الحديث التي هضم حقها عمدا. محمود شاكر حقيقة يسمى بعقاب اللغة العربية. تعرفون العقاب؟ هو أقوى من النسر والصقر، هو في قوته أجل من هذه الطيور الجارفة، يسمى عقاب العربية. وهذا الرجل رحمه الله تعالى هو أخو العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر المحدث الكبير. ومحمود محمد شاكر يعني هو شيخ الأدباء وشيخ العربية في زمانه، لكن مع الأسف لأنه كان دائما يتكلم عن الشريعة ومحاسنها ويرد عن التغريبيين، فطمس ذكره عمدا وظهرت شخصيات مثل طه حسين وغيره ممن لهم ميل إلى الغرب وطريقته. الشيخ صالح على الشيخ هو أحد طلاب الشيخ محمود شاكر، الشيخ محمود شاكر المصري، ودرس عليه. وله بالمناسبة قصة لطيفة من الشيخ محمود شاكر. ابنه ذهب للشيخ محمود وقال له يا شيخ أنا أريد أن أطلب اللغة العربية فماذا أفعل؟ فقال له طيب اقرأ لسان العرب، لسان العرب 20 مجلد، وعشرين مجلد على طريقة المعاجم اللي هي الصفحة هتلاقيها صفين هتلاقيها عمودين. الشيخ قال له يا شيخ كثير، أدرس اللغة العربية بسم الله أبدأ أقرأ 20 مجلد صعب شوية. قال له خلاص روح دور لك على صنعة ثانية. قال أنا قرأت لسان العربي على شيخي مرتين وشرعنا في الثالثة ولكن الشيخ مات. فالمقصد أن الشيخ رغم فصاحته ورغم كلامه في مسائل علمية دقيقة، لكنكم جميعا ما وجدتم مشكلة في فهم الشيخ ولا إدراك كلامه. إذن هذا الحاجز الذي يوضع أحيانا بينك وبين العلماء وبينك وبين العلم أزله. أنت تستطيع أن تقرأ، أنت تستطيع أن تفهم، لا شك تحتاج إلى تدريج، وما من أحد يقول إنك تستطيع أن تفهم كل شيء بقراءتك من أول مرة أو من أول شهر أو من أول شهرين أو من أول 6 أشهر، لأن علم الشريعة كسائر العلوم هي علوم مدرجة بعضها فوق بعض. لن تستطيع أن تفهم الدرجة الثالثة حتى تحصل الدرجة الأولى أولا، ومن أراد أن يقفز يسقط. فهذه مسألة مهمة. هذا الدرس الأول الذي نستفيده من سماع الشريط، أنكم قد سمعتم لعالم ولم تجدوا مشكلة في سماعه ولا في فهمه ولا إدراك ما يقول الشيخ ولا الاستفادة من فوائده. لو لاحظتم الشيخ تكلم عن علوم الشريعة، عندنا علوم الشريعة متفرعة، عندنا علوم القرآن، علوم القرآن متعددة، منها ما يتعلق بالتفسير ومنها ما يتعلق بالقراءات ومنها ما يتعلق بالبلاغة ومنها ما يتعلق بأحكام القرآن، جملة من علوم القرآن موجودة. عندنا علوم السنة ومنها ما يتعلق بالدراسة الحديثية والأسانيد، طبعا علوم الحديث علوم واسعة، علم الجرح والتعديل، علم علوم العلل علم، كتب السنن والمسانيد علم، علوم الفقه وما يتعلق به من قواعد فقهية ومن كتب دراسة المذاهب وأصول دراسة المذاهب، علم أصول الفقه كذلك. إذن فعلوم الشريعة عندنا أفرع متعددة. طيب الآن طالب إذا أراد أن يبدأ أين يذهب؟ عندنا علوم كثيرة جدا والأبواب كثيرة والطرق متعددة. وفي كلمة للإمام الزهري رحمه الله تعالى كان يقول: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. من رام العلم، ما معنى من رام؟ من أراد، من أراد العلم جملة، أراد أن يأخذه كله مرة واحدة ذهب عنه جملة. إنما يؤخذ العلم على مر الأيام والليالي. العلم يحتاج إلى صبر، لا تستعجل. لذلك من أسوأ عيوب طالب العلم أن يكون متعجلا، أنه يضع في رأسه خطة في خلال شهر سأفعل كذا، 3 أشهر كذا، 6 أشهر كذا، بعد سنة سأكون الألباني. هذا ما يكون. العلم يحتاج إلى صبر وإلى طول عهد وإلى طول دراسة حتى يتأصل طالب العلم. فإذا كان الأمر كذلك فهل يهجم الطالب على كل هذه الفنون مرة واحدة؟ يروح ماسك كتاب في التفسير، كتاب في الفقه، كتاب في الأصول، كتاب في النحو، كتاب في البلاغة، كتاب في كذا وكتاب في كذا، يفتح كتب كلها قصاد المكتب ويبدأ في القراءة. لا، العلم ما يبتدأ به هكذا. نفس الشيء بعض الناس عنده مثلا في مسألة الحضور في الدروس ما يسمع في درس في مكان إلا ذهب وحضر، هذا خير، لكن هذه ليست طريقة رمضان. لأن السؤال: هل حضرتك قبل كل درس ستحضر لهذا الدرس؟ وبعد كل درس هل ستذاكر هذا الدرس؟ وهل إذا كان الكتاب متنا في فن من الفنون هل ستحفظ هذا المتن؟ فالجواب في أغلب الأحوال لا. إذن أنت محب للعلم لكن لست طالبا. طلب العلم له يحتاج إلى شيء من الفهم لطبيعة ستأخذ، وهذا العلم يا أخو ثقيل. ما معنى ثقيل؟ ليس ثقيل بالمعنى المنفر، لكن يحتاج إلى تركيز وإلى استعداد نفسي حتى تطلب هذا العلم. يعني عندنا أمران: الأمر الأول استعداد لهذا العلم وأنه تفهم كيف تأخذه، والحمد لله طريق لنا ميسر، يعني علماء ما تركوا لنا شيء إلا بينوا الحمد لله. وعندنا باب آخر يجب أن تعلم أن هذا العلم الله عز وجل قال فيه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بمعنى أن هذا العلم ليس بالصعوبة التي يتصورها البعض، أن علوم الشريعة كما قلنا بعضهم يقول هي يعني أشياء لم تستطيع أن تفهمها ولم تستطيع أن تدركها، وإذا لم تكن يعني طالب علم من أنت عمرك 6 سنوات خلاص راحت عليك، لا سبيل لك للطلب. غير صحيح. يقال، يروى، يحكى عن عالم من العلماء يسمى زكريا الأنصاري. زكريا الأنصاري هذا كان تقريبا كان في القرن 6 الهجري. مما يقال في ترجمته أنه طلب العلم كبيرا بعد 50، وكان لأنه كبير السن كان يحضر بعض الحلقات، فكان بعض الطلاب يستهزئ به، فكان رجل كبير في السن جاء يحضر دروس كبيرة، يقولون جاء شيخ الإسلام وذهب شيخ الإسلام، سخرية منه. فعظم في نفسه فقال: والله لأكونن شيخ الإسلام. فما جاز 60 حتى لقب بشيخ الإسلام، لذلك تجد شيخ الإسلام زكريا الأنصاري. إذن فالأمر يحتاج إلى استعداد، لكن في نفس الوقت يجب أن تعلم أن هذا العلم ميسر. يعني فيما يروى عن بعض السلف أنه مر على أراد أن يطلب العلم فما استطاع، يعني شعر بثقة للعلم خلاص، فأخذ بعضه ترك الشيخ وراح ماشي. وكان في الطريق فرأى صخرة ينقط عليها الماء، فقد أثر الماء في الصخرة، فقال سبحان الله هذا الماء على رقته أثر في هذه الصخرة على قسوتها، فليس العلم بأخف من الماء ولا قلبي بأقصى من هذه الصخرة. لذلك فالأمر يحتاج منك إلى استعداد وإلى استعانة بالله، وأن تعلم أنك مقدم على خير ما يمكن أن تفعله في الدنيا. الزهري رحمه الله تعالى كان يقول: ما عبد الله بمثل العلم، ما عبد الله بمثل العلم، هذا من أعظم ما تعبد الله جل وعلا به. فأنت مقبل على عبادة عظيمة، طلب علم الكتاب والسنة. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: فإن أعلى الهمم، أعلى الهمم على الإطلاق، همة طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم المراد، هذا أعلى الهمم على الإطلاق. الإنسان الذي يطلب أمر آخرته ويطلب ميراثه في ميراث النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ منه أخذ بحظ وافر. ومن ينظر في حاجة الناس الآن، أكثر ما يحتاجونه علوم الشريعة. باشمهندس زياد، كم عندنا مهندس في المسلمين؟ إن شاء الله كثير صح؟ لكن كم محدث عندنا؟ كم فقيه عندنا؟ كم مفسر عندنا؟ كم أصولي عندنا؟ قليل جدا، قليل. هذا لا يعني التزيد كما قلنا في علوم الدنيا بحد أبدا، لكن هذا يعني أننا نحتاج، إذا أردنا أن ننهض من هذه الكبوة التي فيها الأمة، ينبغي على معاشر الشباب أن يجتهدوا في طلب العلم، لأن هذا السبيل، لأن هذا الدين ديننا دين مبني على العلم، هذا الدين مبناه على العلم. قال تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. البصيرة هي العلم، على بصيرة، أنا ومن اتبعني. إذن فمن أراد عزا في هذا الدين وأراد تمكينا له فبالعلم، هذا أول شيء. طيب ماذا نفعل؟ نتهيأ أولا للطلب. لذلك من المهم أن تقرأ وأن تفهم فضل طلب العلم، أن تعرف فضله، حتى يعني يقول ابن الوردي في اللامية: قد هيئوك لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. قد هيئوك لأمر لو فطنت له، يريدون أن يهيئوك لأمر عظيم، لو فطنت له، لو تفهم عظمته وجلالته وأنه لك خير في الدنيا والآخرة، فاربأ بنفسك، ابتعد بنفسك أن ترعى مع الهمل، ترعى مع همل الناس وعامتهم. إذا أقبلت على طلب العلم أنت مقبل على أمر عظيم جليل، أمر من أجل الأمور في أمر الدين والدنيا. فإذا هيأنا أنفسنا أولا على ما نحن مقبلون عليه وأنه خير لنا في ديننا ودنيانا، والعلم عز، العلم عز، من تعلم عز، عز عند الله عز وجل أولا. إن حين تتأمل مثلا في قول الله جل وعلا عما يكون يوم القيامة: وخشعت الأصوات للرحمن، وأن الله جل وعلا ذكر ألا يتكلم أحد إلا بإذنه جل وعلا، ثم يقول في بعض مواقف يوم القيامة: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. فيوم القيامة لا تجد يذكر أنه يتكلم إلا الله جل وعلا والملائكة والأنبياء والعلماء، هؤلاء الذين يتكلمون يوم القيامة. عز، لما تجد أن الرجل صاحب العلم يحتاج إليه الناس وهو بفضل الله جل وعلا وبما أوتي من العلم يستغني عن كثير من أمر الناس. يذكر أن عبد الملك بن مروان، والخلافة كانت في عهد عبد الملك بن مروان، كانت قد بدأت تصل إلى درجة كبيرة، فيقال أنه كان في موسم الحج في مكة، ودخل في سلطانه وجاهه وعسكره، فهو جالس رأى رجلا بمجرد أن انتهت الصلاة يعني تقاذف الناس على رجل في الحرم، استمعوا عليه وعليه زحام شديد، تعجب هو جالس بين الحرس مش حد عايز يجي له أصلا، فقال من هذا؟ قالوا هذا عطاء ابن أبي رباح، وكان عطاء عبدا أسود أعرج أعور، يعني رجل لعلك إذا رأيته في الطريق لعلك ما تسلم عليه. طيب بعض الناس قد إذا رأاه قد لا يسلم عليه. فرأى الناس قد اجتمعوا حوله طالبين للعلم يسألونه، وما بين مستفت في مسألة وطالب للعلم وسائل، والناس يكبرونه ويعظمونه، فنظر إليهم وقال إن هذا لهو السؤدد، إن هذا لهو العز، عز العلم، فالعلم عز في الدنيا وفي الآخرة. فإذا تهيأت النفس لهذا، ولهذا إن شاء الله في آخر مجلس هذا نريد أن نأخذ شيء في فضل طلب العلم، نحتاج حتى نتهيأ ابتداء لما نحن نقبلون عليه. يجب أولا أن تعلم أن من طرائق الطلب أنه لا يصلح في بداية الطلب أن تجمع على نفسك أكثر من علم أو علمين على الأكثر، هذا ابتداء. ما يصلح أن أنت تأخذ 5-6 فروع، قررت أن أنا أخذ فقه وعقيدة وتوحيد ولغة وتفسير وأصول، هذا الإكثار يؤدي للتشتت وأنك لن تستطيع أن تستوعب. لكن في بداية الطلب أنت تحتاج إلى التركيز، لأنه شيء جديد عليك، وتحتاج في البداية أن تستجمع نفسك وأن تبدأ في الفهم. لا، حفظ القرآن أخرجه، حفظ القرآن شيء يعني، لأن حفظ القرآن ما يحتاج إلى هذا الكد في الذهن الذي نحتاجه في مسائل طلب العلم. وحفظ القرآن يا إخوة إلى الآن هو آية من آيات الله سبحانه وتعالى. حفظ القرآن في هذه الأمة لمن تأمله آية من آيات الله. كم عدد صفحات المصحف يا إخوة؟ 640 صفحة، صح؟ طيب في أي أمة في الدنيا أحد يحفظ مجلد من 604 صفحات بالتشكيل؟ في أحد تأمل هذا الأمر؟ يعني أي أمة في الدنيا، من من أبنائها مهما كان يحفظ كتاب مجلد من 604 صفحات، يحفظه بالحرف وبالتشكيل، بالشكل، ضمة والكسرة والفتحة، بمعنى ان انت لو غلطت الضمة تلاقي أمة لا إله إلا الله وراك تردك، صحيح؟ من هذا في الدنيا من يفعل ذلك؟ لذلك هذه وحدها لمن تأمل آية من الله سبحانه وتعالى. انظر في النصارى، من يحفظ منهم إنجيل واحد من 50 اللي عندهم؟ انت جد. اليهود من يحفظ التوراة 5 أسفار؟ لن تجد. لذلك يقال أن في الكتب السابقة كان من وصف هذه الأمة أناجيلهم صدورهم، أناجيلهم في صدورهم يحفظونها، فهذا مما خصت به هذه الأمة. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. بل أنا أقول لك أنت الآن لو أمسكت بأي كتاب آخر غير القرآن وحاول أن تحفظه، حتى لو كان نصف القرآن، امسك مجلد 300 صفحة، وحاول أن تحفظه كلمة كلمة، حرفا حرفا كالقرآن، وانظر في شأن نفسك، تجد الأمر من صعوبة المكان جدا، بل يعني يقترب من درجة المحال، لكن تجد هذا مع القرآن ميسر، تجد أن الآية تثبت وتعان على حفظها. هذا آية من آيات الله، فلذلك هذا نخرجه الآن. طيب، سنقسم العلم يا إخوة إلى قسمين أساسيين. القسم الأول هو الجزء الخاص بالعلم المفروض عليك. ما معنى أنه علم مفروض عليك؟ فرض عين عليك أن تتعلمه، وإن لم تتعلمه أثمت، إن لم تتعلمه أثمت، تأثم. طيب ما هو هذا العلم الذي ينبغي على كل مسلم؟ طبعا حديث النبي عليه الصلاة والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم لا يصح، حديث ضعيف، لكن فيه معنى صحيح، فإن من العلم ما هو فريضة على كل مسلم. ما هو؟ ما تصلح به عقيدتك وما تصلح به عبادتك، ما تقيم به اعتقادك. ماذا تعتقد أيها المسلم؟ ما هي عقيدتك؟ وبسبب التفريط في هذه وقع شباب ورجال ونساء المسلمين في الشبه. لماذا؟ لأنهم ما طلبوا العلم المفروض عليهم في باب الاعتقاد. فتجد أن المسلم بأدنى شبهة تهزه، لا سيما مع وسائل التواصل الموجودة الآن، والقوم يستغلونها استغلالا ماهرا، حيث يوصلون الشبهات إلى شباب المسلمين، كل شيء، بالصور، بالعبارات الساخرة، بمقاطع الفيديو، بالكرتون، بالبرامج التي يزعم أنها ثقافية، إلى غير ذلك، كافة الوسائل، ويعني تدفع في ذلك الأموال. بينما أغلب هذه الجهود تضيع هباء منهم فقط إذا كنا حصلنا هذه المرتبة، أن عرفنا الحق بدليله من العقيدة. عقيدتنا مبنية على الأدلة ليست تقليدا. أنت لست مسلما لأن أبويك مسلمان، أنت مسلم لأنك تعتقد ما في الإسلام وتعتقد أنه حق. طيب كيف تعتقد إلا إذا علمت أدلته؟ وهذه الأدلة كيف تعرفها إلا إذا نظرت في أساسيات الكتاب والسنة وفهمت حقيقة هذا الاعتقاد، أقمت اعتقادك على الدليل. لذلك العلماء يقولون العلم أربع مراتب، العلم أربع مراتب. المرتبة الأولى معرفة الحق بدليله. على سبيل الإجمال ما يؤكد لك أن هذا الدين هو الحق، على سبيل الإجمال الأدلة العامة التي تبين صدق الإسلام وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يجب على كل مسلم أن يعرفها، يجب. المرحلة الثانية معرفة الباطل على سبيل الإجمال. لذلك نحن ندرس مثلا التوحيد وندرس معه حقيقة الشرك، وربنا جل وعلا يقول وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. انظر، نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين، فنعرف الباطل على سبيل الإجمال، تعرف أن الأمر هذا العام من الباطل. هذه المرتبة الثانية. المرتبة الثالثة أن تعرف الحق بتفاصيله. هذه مرحلة طلب العلم والتوسع فيه في مسائل الحق ودراسة مسائله. المرحلة الرابعة دراسة الباطل بتفاصيل شبهه، هذه خاصة العلماء الذين يتصدرون للدفاع عن الإسلام وبيان رد شبه يعني أصحاب الباطل وغير ذلك. طيب، واضح هذه المراتب الأربعة؟ إذن انظر إلى المصيبة لما نجد أن بعض المسلمين يقفز فورا إلى المرتبة الرابعة ويبدأ فورا بالتصدر لتفاصيل الشبه عن الإسلام والتي يروجها أهل الباطل، وهو لم يحصل المراتب الثلاث الأولى، فليس عنده الحق بالدليل ابتداء. لذلك ربما تسأله في أيسر أمور الاعتقاد لا يجيب، هذه مصيبة. طيب، ولا يعرف معنى الباطل على سبيل الإجمال، ولا يعرف تفاصيل الحق ولا مسائل العلم ولا غاص فيها، ثم تجده يغوص في تفاصيل الشبه. لذلك بعضهم يأتي ليرد فيقع في الإشكال، تدخل عليه بعض الشبه، لأنه ما كما يقال يعني نحن أمرنا أن ندخل البيوت من أبوابها، هو ما دخل من الباب، ما سلك السبيل من أوله، دفعته إما أحيانا الفضول وإما أحيانا الحمية للإسلام أن يدخل في أمر هو لم يستعد له، بالضبط مثل رجل أعزل ليس عنده شيء أبدا، ليس عليه إلا ثيابه، ربما حتى ليس عليه ثيابه. طيب، رأى رجلين يقتتلان بالسيوف والأسلحة والسكاكين، معركة قوية، والرجلان يعني أصحاب مهارة، أبد يجب أن يدافع عن أحدهم، فنزل في مصر أول واحد مذبوح خلاص من أول طعنة، بل ربما الاثنين يطعنون وهم لا يدرون، هذا يضربوا منه وهذا يضربوا منه، هو في النص، لأنه ما نزل معه شيء، لا معه سيف يقاتل به ولا معه درع يصد به ولا شيء. ما هو السيف؟ دليلك، أدلتك على الحق. ما هو الدرع؟ معرفة الشبهات التي تردها بها. فلا سيف ولا درع نازل تعمله فتقتل. فهذا ابتداء. فالمرحلة الأولى هذه فرض عين، أن تعرف الحق بدليله على سبيل الإجمال، هذا يجب على كل مسلم، كبيرا صغيرا رجلا كان أو امرأة. وهذا الذي كان يعلمه النبي عليه الصلاة والسلام لعامة الناس. لذلك لما كما في حديث معاوية بن الحكم السلمي، ولما أراد أن يعتق الجارية، جارية تعرفون الجارية يعني امرأة تباع وتشترى، يعني لا تعرف في الدنيا ربما إلا الغنم والدار وسيدها، بس لا تعرف شيئا. وأراد أن يعتقها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أتني بها، فجاءت فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة، يعلمها عليه الصلاة والسلام ويشدد على بيان علمها الأصول، الأدلة العامة، المسائل العامة في الدين. طيب، ما فائدة هذا العلم يا أخي؟ إذا تقرر عندك أن الحق بدليله، تقرر الحق، أنا أتكلم عن تقليد، قرأت وفهمت ودرست وعرفت أن هذا هو الحق وتيقنت منه، كل شيء جاءك بخلافه علمت أنه باطل ولو لم تعرف رده. أنت إذا عرفت الحق بدليله وتيقنت منه، كل شيء يأتيك بخلافه تعرف أنه باطل. لماذا؟ لأنك موقن أن هذا هو الحق. طيب، هل هذا متصور في حقنا؟ نعم. أحيانا مثلا أنا أعرف علي معرفة جيدة، فيأتيني شخص فيقول قال علي كذا وكذا، فأقول لا، يقول يا أخي أنا سمعت، أنا أعرفه علي لا يتكلم بهذا الكلام، مع أنك إذا قلت لي أنت حضرت أقول لك لا، طيب كنت شاهدا أقول لك لا، طيب أحد أخبرك لا، لكن أعرفه. معرفة الحق تبين لك أن هذا هو الحق والصواب. إذن كل ما جاء بخلافه علمت أنه باطل، عرفت الرد أو لم تعرف. لذلك هذا خط الدفاع الأول ضد الشبهات، هذا خط الدفاع الأول ضد الشبهات، أن الحق استقر في نفسك وقلبك. فإذا استقر الحق في القلب والنفس عرفت أن كل شيء جاء بخلافه فهو باطل، عرفت الرد فالحمد لله، لم توفق لمعرفة الرد فقلبك مطمئن بالإيمان. طيب، إذن هذه المرتبة الأولى، أن تعرف الحق بدليله، وهذا في باب الاعتقاد، ما تقيم به عقيدتك. القسم الآخر من العلم المفروض عليك، ما تقيم به عبادتك. كيف تتطهر، كيف تصلي، كيف تصوم، ولا يكون ذلك على سبيل التقليد، أن يكون عندك شيء من الفهم للدراسة، ولو عاما أجلة الشريعة في هذا الباب، صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صفة صيامه، أن تعرف نواقض الصلاة، أن تعرف نواقض الطهارة، هذه أمور يجب عليك أن تفعلها ولا يجوز لك أن تجهلها. ومع الأسف لا أقول كثير بل أكثر الناس عنها غافلون. ومن درس صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ثم قدر له أن يقف في دورة مياه ليتوضأ رأى العجب من الهيئات المخالفة والأشياء الزائدة والأشياء الناقصة عند الناس في الوضوء، وكذلك في صفة الصلاة، وكذلك في أمور الصيام وما يتعلق بمسائله وغير ذلك. فهذا مما يجب عليك وجوبا أن تتعلم، كل عبادة قبل أن تعملها يجب عليك أن تتعلم. نستخلص من هذا أن ابتداء أهم علمين عندنا نحتاجهما ماذا؟ العقيدة والفقه، هذان أول ما نبتدئ بهما طلب العلم، ما نقيم به اعتقادنا وما نصحح به عباداتنا حتى تكون العقيدة صحيحة وحتى تكون العبادة على السنة. طيب، مر معكم من كلام الشيخ أن العقيدة قسمان، العقيدة العامة وما يتعلق بالتوحيد العبادة، وكما قلنا لماذا خص توحيد العبادة من بين المسائل الكثيرة المتفرعة باب الاعتقاد؟ هذا أصل الدين، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، هذا أصل الملة، هو الخلاصة، هذا سبب افتراق الرسل عن أقوالهم، لذلك هذا الصلب وهذا الأصل للدين هذا الذي ينبغي أن يركز عليه، هذا أولا من غير شيء. ثانيا، كثرة ما حصل من الخلل في هذا الباب في هذه الأمة، وهذا أخبر به صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه حاصل، قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصة، ذي الخلصة صنم، يعني أن يرجع الطواف تطوف بعض نساء هذه الأمة بوثن، كان يعبد في الجاهلية، ونساء دوس قبيلة كبيرة من قبائل العرب ممتدة في اليمن وفي المملكة العربية السعودية الآن. إذن فأخبر عليه الصلاة والسلام أن الجهل سيدب في هذه الأمة حتى يصل إلى التوحيد الذي هو كما قلنا يعني قلب الدين ورأسه وخلاصته، فنحن نحتاج أن ندرسه لأنه قلب الدين، لأنه رأس الدين، لأنه خلاصة دعوة الرسل، ثانيا لكثرة حصول الخلل فيه من كثير من الناس. فلذلك هذا أول ما نبتدي به في دراسة العقيدة، فندرس التوحيد. ثم بعده دراسة شيء من العقيدة العامة، ونحتاج أن ندرس شيئا في الفقه كما قلت الذي نقيم به عبادتنا، أن نعبد الله جل وعلا على وجه صحيح، أن تكون طهارتنا وصلاتنا وعامة العبادات من صيام وما نتلبس به من جملة العبادات أن يكون على السنة، على الكتاب وعلى السنة، ليس فيه مخالفة، لا نعبد الله جل وعلا على جهل، لا نعبد الله سبحانه وتعالى على جهل، بل نعبده، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بل نعبده على علم. طيب، فلذلك أول ما نحتاج أن نبتدئ في دراسته الآن، أول ما نحتاج أن نبتدئ في دراسته الآن سنبتدئ نذكر كتابا يسيرا مختصرا جدا، وبهذا الكتاب نخطو أول خطوة في فهم معنى التوحيد، في فهم حقيقة التوحيد، ولكن سندرسه بالطريقة المعكوسة. سنفهم التوحيد بدراسة أحوال من خالف التوحيد. وإيش يقول الشاعر؟ يقول: وبضدها تتميز الأشياء، وبضدها تتميز الأشياء. هذا الكتاب هو القواعد الأربع، كتاب القواعد الأربعة للشيخ محمد بن عبد الوهاب. لماذا اخترنا هذا الكتاب؟ اختيار هذا الكتاب جاء أولا باختصاره الشديد، هو فاتح شهيه، شيء تبدأ وتنهيه بسرعة، لا يأخذ منا وقتا طويلا، لأن البعض إذا طال به العهد الكتاب طال معه يمل، ونحن في البداية نحتاج إلى وجبات سريعة. فهذا الكتاب ميزته الاختصار. ثانيا أنه وضع أربع قواعد كبرى، هذه القواعد الأربع الكبرى إذا فهمتها فهمت التوحيد وفهمت الشرك في نفس الوقت. إذا فهمت هذه القواعد الأربعة فهمت حقيقة التوحيد وفهمت حقيقة الشرك. ثالثا أن هذا الكتاب الحمد لله مخدوم. ما معنى مخدوم؟ مو شروط نستطيع أن نعتمد عليها، نستطيع أن نعتمد عليها وأن نفهمها بسرعة. هذا أول كتاب إن شاء الله تعالى نبتدي به، لكن يحتاج إلى شرط، يحتاج أن يحفظ الكتاب. كتاب مختصر جدا، يعني هو بالضبط لو أنك كتبته بيدك لكتبته في صفحة تقريبا، صفحة كبيرة، ويسير جدا من فضلك. يعني إذا حفظت، يعني لو كل يوم حفظت قاعدة، القاعدة كم صفحة زيادة؟ كم سطر؟ طيب كم سطر؟ صفحة نص من القطعة الصغيرة، يعني ممكن ما تجيش ثلث صفحة تقريبا لو كتبها على ورق عادي، صح؟ هذه أطول قاعدة، يعني كلهم على بعضهم ممكن ما يكملوش مثلا 15 صفحة ولا حاجة، وبعدين أغلبهم آيات وأحاديث، الأمر شيء يسير، خلاص؟ وبالمناسبة الذاكرة مثل مطاط، يكون مطاط تكون قطعة صغيرة كذا هي وأنت سايبها، يعني كلما تشدها معك تشد، كلما انجذبت معك. احنا مع الأسف الذاكرة عندنا عششت عليها العناكب، وهذا أمر مشاهد، يعني هذا أمر مشاهد، الإنسان كلما استعمل ذاكرته وجدها أسرع في الاستجابة. لذلك مثلا انظر إلى نفسك، أول مرة بدأت تحفظ القرآن أول نص صفحة في صلاة الليل في ردح من الزمان، طيب بعدين ممكن نص صفحة تحفظها ساعة، ممكن بعدين تحفظها في نص ساعة. فما الذي حصل؟ الذاكرة نشطت، الذاكرة نشطت، كلما نشطت الذاكرة استجابت معك. لذلك العرب قديما لأنهم كانوا يعتمدون على الذاكرة، وكان منهم كثير من الأميين لا يقرؤون ولا يكتبون، فكانت ذاكرتهم يعني عظيمة، حتى كان يقال أمام أحدهم القصيدة طويلة، قصيدة سوق عكاظ، لأن هذا سوق يتباهى فيه الشعراء، كان أحدهم يأتي يقول القصيدة مئات الأبيات ويحفظها الناس من المرة الأولى، أول مرة يحفظ سمع. مثلا ليس أنهم كانوا قوما خارقين، مثلا فقط أنها تعود. فلذلك إذا عودت ذاكرتك من الآن على حفظ القرآن وعلى حفظ الأحاديث، وعلى حفظ المتون العلمية ستجد أن الأمر بفضل الله عز وجل يسهل عليك. بينما الإهمال الذاكرة يؤدي إلى ما نحن فيه. دائما أن أستحضر هذا المثال القديم، لكن أظن أن أغلبكم ما أدركه. قديما ما كان في التليفونات والجوالات، وكان غالب الناس اللي ماشي معايا نوت التليفونات كده اسمه. لكن كان أغلب الناس مثلا تلاقي أقل واحد فيهم حافظ له 15 16 رقم تليفون حظه ابدا ما عنده شيء مشكله. رقم فلان كذا كذا بس نص السبع ارقام، رقم فلان يجيب سبع ارقام. طيب انا اذا قلت لك دلوقتي احفظ رقم التليفون واحد مش تعرف ليه؟ اهملت الذاكره، شفت خلاص مباشره تعتمد. يعني انا لعل يعني فعلا انا واحد من الناس مش حافظ رقمي، ما عندي مشكله في الموضوع. كل مره محتاج احفظ رقم افتح التليفون عشان اطلع خلاص الذاكرة فتح الجانب وميتت بسبب عدم الاستعمال. فالمسألة مسألة تنشيط ذاكرة. فمن أعظم ما تنشط به ذاكرة ماذا؟ كتاب الله سبحانه وتعالى تحفظه، ثم حفظ السنة والحديث والعلوم الشرعية. فأول ما حنبتدئ بالقواعد الأربعة، نحتاج منكم خلال هذا الأسبوع إلى أن تحفظ. طيب ثم تسمعون عليها شرح كان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، شرح الدكتور صالح بن عبد العزيز السندي. خلال هذا الأسبوع تسمعونها كاملة، وسماع مع كتابة الفوائد. كيف كتابة الفوائد؟ حنقولها دلوقتي. والمرة القادمة إن شاء الله تعالى، المرة القادمة تحبون يكون الأربعاء والسبت أم يكون السبت فقط؟ أمر إليكم. ها خلي الآن مسألة التقسيم، لكن هو ابتداء من جهة المواعيد. ها ها، من يريد يوما واحدا؟ لا احنا نريد عشان تكون في التزام، عشان ننجز في الوقت وننجز في الشيء اللي بندرسه. من يريد يوما واحدا ومن يريد يومين؟ من يريد يوما واحدا؟ أول ما في حرج يعني. ها ثلاثة أربعة تشجعون. أيوه. ها. لا درس يوم إيه؟ بالمغرب والعشاء. طيب خلاص. حاول إن إحنا نخلي وقت ثاني. لا لا. ممكن الأربعة. ها؟ ها. قل ما عندك. عشان اصلا ملتزم في كذا حاجه، فلما ازود اكتر ممكن اترك مش عشان انا خايف. يعني مثلا يوم واحد بس التزم بيه احسن من يوم بس ممكن. طيب وانت زياد شو المشكله؟ البقيه يوم ولا يومين؟ ثلاثه. ها البقيه يوم ولا يومين يا شباب؟ ها ايوه ممكن، مما يعني يناسب الاغلبيه وعليكم الصلاه. ممكن ما يهون الامر ان احنا شغالين نفس الشيء، ما هو شيء متفرق، وفقط الحضور سيكون سيجعلنا نسرع فقط العجله قليلا على الوقت. يعني لن يزيدكم تشتيتا، مش هتكون اشياء متفرقه. طيب ها خليها دلوقتي وكملها بعدين، لان هذه احنا حنمشي فيها شويه اصلا. طيب قواعد الاربعه يحفظ المتن، هنستمع الشرح الدكتور صالح، هو موجود على النت وموجود على موقع الشيخ على الانترنت. الشرح هذا شرحه قبل سنه او سنه ونص في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام، هي دروس رسميه مسجله. ها؟ والله ما ذكر اربعه او خمسه شيء من هذا، هي قاعده اربعه يصير يعني. هو كان أقل كمان. صالح ابن عبد العزيز سندي أستاذ العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والمدرس بالمسجد النبوي. كتاب رائع جدا جدا تستفيد منه، لكن اجعله مع شرح الشيخ. ميزة شرح بس الشيخ هيثم شرحه يعني حقنا في الوريد، يعني مختصر جدا وفي نفس الوقت يعني تكاد انك تحتاج ان تحفظه مع شرح الشيخ، لانه بالفعل مركز جدا ونافع جدا جدا جدا. فاجعله مع شرح الشيخ صالح هيركز لك الصورة، خصوصا ان الشيخ اعتنى به بالتقاسيم وتفصيل المسائل، يعني هو صنف الكتاب بطريقة جميلة. كذلك انتم يعني من اراد منكم يستعين بشرح الشيخ يجدوه في مكتبة مسجد الحق، شرح الشيخ هيثم صحان على القاعدة الأربعة، ايضا مفيد جدا من ناحية تقسيم المسائل. طيب سؤال مهم بقى، كيف نكتب الفوائد؟ كيفية كتابة الفوائد؟ أنت الآن أظن أذن حيأذن الوقت ولا؟ جاء وقت ما تدخل الوقت؟ لا عملوا طيب. كل عبارة يقولها المصلي ما شاء الله اللهم بارك، كل عبارة يقولها المصنف